فمن تلك المسائل مسألة المهر أو الصداق. والمهر ليس من أركان عقد النكاح ولا من شروط عقد النكاح، فيصح عقد النكاح ولو لم يذكر فيه المهر، لكن لا بد من أن يترتب على النكاح المهر، فهو أثر من آثار النكاح اللازمة. فإن سمي المهر في العقد فهو على ما سمي، وإن لم يسمى فإنه يفرض للمرأة مهر مثلها إن دخل بها زوجها. أما إن طلقها قبل أن يدخل بها فإن لها المتعة، وهي عند الجمهور واجبة، يجب على مطلقها قبل الدخول إذا لم يسمى لها مهر في العقد أن يمتعها بما يطيب قلبها. وعند المالكية هذه المتعة مستحبة وليست واجبة. قال ابن قدامة رحمه الله: النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم. النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم، لكنه كما قلنا لا بد في النكاح من الصداق. قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. هنا رجل تزوج امرأة بدون أن يسمي الصداق فمات قبل أن يدخل بها، فرتب ابن مسعود رضي الله عنه الأحكام على العقد، فالعقد معتبر، وبين أن لها مثل صداق نسائها، يعني مثل مهر أمثالها من غير زيادة ولا نقص. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه الترمذي وصححه الألباني. فدل هذا على أن العقد يصح بلا تسمية مهر، ولكن لا بد من المهر. وهذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المهر لم يسمى في العقد وطلقت المرأة قبل الدخول فإن لها المتعة، وإن كان سمي فإن لها نصف المهر، كما في قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فقال الجمهور: هذه المتعة واجبة لأن الله أمر بها. وقال المالكية: هذه مستحبة لأن الله قال حقا على المحسنين فجعلها إحسانا في قيد المحسنين. ثم قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى. ومن أحكام المهر أن للزوجة أن تسقط المهر بعد ثبوته كلا أو بعضا، فللزوجة أن تسقط المهر كله بعد ثبوته لأنه حق من حقوقها، فإن شاءت أن تسقطه عن زوجها فلها ذلك، وإن شاءت أن تسقط بعضه فلها ذلك. يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فدل ذلك على أن للزوجة أن تسقط بعض المهر لأنه حق لها، وإذا جاز لها أن تسقط بعضه جاز لها أن تسقط كله بعد ثبوته. ويجوز في المهر أن يكون كثيرا كما قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ويجوز أن يكون المهر قليلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها ولو خاتما من حديد، أعطها ولو خاتما من حديد، متفق عليه. والمعلوم أن الخاتم من حديد قليل القيمة لا يكون كثير القيمة، لكن لا يجوز أن يكون المهر بما لا منفعة فيه، لا يجوز أن يكون المهر بما لا منفعة فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ورجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، يعني لا أملك خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. ولم يكن للرجل رداء، ولكن هذا إزاري فلها نصفه، فلها نصفه، نصف إزاري، مهرها نصف إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته، يعني لبست النصف أنت، لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، متفق عليه. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإزار مهرا، بمعنى أن يكون نصف الإزار مهرا، لأنه لو كان نصفا لما انتفع به الرجل ولما انتفعت به المرأة. فدل ذلك على أن الذي لا ينتفع به لا يكون مهرا. ودل هذا على عدم صحة ما ذهب إليه الظاهرية من أن المهر يصح بكل شيء ولو حبة أرز أو حبة قمح، فإن المعلومة أن حبة الأرز لا ينتفع بها وأن حبة القمح لا ينتفع بها، فلا بد من أن يكون المهر مما ينتفع به. إذن علمنا أنه يجوز أن يكون المهر كثيرا ويثبت ويصح، ويجوز أن يكون قليلا مما ينتفع به ويثبت ويصح، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل والسنة أن يخفف المهر، وتخفيفه جالب للبركة، لكن لا ينبغي أن يخفف حتى يصبح كأنه لا شيء. كان يقال المهر درهم أو المهر ريال، لأن هذا أقرب إلى أن لا يكون شيئا وإن كان جائزا. الأفضل أن يخفف، لكن لا يخفف إلى أن يكاد أن لا يكون شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. رواه الحاكم وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. قال عروة الراوي عن عائشة: وأنا أقول من عندي، من شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها. من يمن المرأة يعني من بركة المرأة تسهيل أمرها، فلا يغال في الطلبات ويشدد على الزوج ويقال له مثلا المهر كذا وكذا، هدية لأمها وكذا هدية لأخواتها وكذا هدية لأبيها، ولا بد من سفر، ولا هذا تعسير لأمرها، تسهيل أمرها وقلة صداقها. من بركة المرأة أن يكون صداقها قليلا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان، وقال إمام الحديث في عصرنا الألباني رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة وجزاه خيرا عما قدم للإسلام والمسلمين، قال إنه حسن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغلو صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أقية، أكثر من ثنتي عشرة أقية يعني من الفضة. وإن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة، علق القربة. رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني وبقريب منه عند النسائي وأبي داود. فعمر رضي الله عنه نهى عن المغالاة في صدق النساء، وقال إن المغالاة في المهر ليست مكرمة دنيوية ولا تقوى، إذ لو كانت مكرمة دنيوية أو تقوى لكان أولى الناس بهذا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحظوا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق إحدى نسائه بأكثر من 12 أوقية من الفضة، وهذا في الحقيقة ليس قليلا جدا في زمنه، لكنه ليس كثيرا، وإنما فيه قلة معتبرة. وكذلك بالنسبة لبناته صلى الله عليه وسلم. وهذا يرشدنا إلى أن الكمال في المهر التوسط، البعد عن المغالاة والبعد عن النقص الشديد والقلة الشديدة، وإنما يكون فيه يسر مع ما يحفظ مكانة المرأة ويحفظ العلاقة بين الزوجين. قال العلماء: المغالاة في المهر قد تجعل الرجل يجد على زوجته في قلبه، يجد عليها أنه تحمل من أجلها الكثير. والقلة الشديدة في المهر قد تجعل الرجل يزهد في المرأة، يعني إذا صارت مشكلة، إذا كان هناك مغالاة في المهر قال أصلا أنت أتعبتيني من الأصل، كلفت من الأموال الشيء الكثير. وإذا كان العكس، كان قليل جدا وصارت مشكلة، قال لها لو كنت غالية أصلا ما زوجك أبوك بدرهم. فخير الأمور الوسط الذي لا يثمر إلا خيرا ولا يحتمل شرا. ويجوز أن يكون النكاح أن يكون المهر منفعة معنوية، يجوز أن يكون المهر منفعة معنوية كتعليم قرآن أو تعليم علم أو نحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل بما معه من القرآن، زوج الرجل بما معه من القرآن، أي كان مهر المرأة أن يعلمها القرآن الذي يحفظ، وقد كان معلوما. فيجوز أن يكون المهر منفعة حسية ويجوز أن يكون منفعة معنوية، المهم أن تكون له منفعة.